قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين. قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. يخبر تعالى أن موسى عليه السلام لما رجع إلى قومه من مناجاة ربه تعالى وغضبان أسف، قال أبو الدرداء رضي الله عنه: الأسف أشد الغضب، بئس ما خلفتموني من بعدي، يقول بئس ما صنعتم في عبادتكم لعجل بعد أن ذهبت وتركتكم. وقوله: أعجلتم أمر ربكم، يقول: استعجلتم مجيئي إليكم وهو مقدر من الله تعالى. وقوله: وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه، ظاهر السياق أنه إنما ألقى الألواح غضبا على قومه، وهذا قول جمهور العلماء سلفا وخلفا. وقوله: وأخذ برأس أخيه يجره إليه، خوفا أن يكون قد قصر في نهيهم، كما قال في الآية الأخرى: قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري؟ قال: يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترق بقولي. وقال هاهنا: ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين، أي لا تسقني مساقهم ولا تخلطني معهم. وإنما قال ابن أم لتكون أرأف وأنجع عنده، وإلا فهو شقيقه لأبيه وأمه. نعم، رغم أن هو في المثل يكون أفضل من الأب. لماذا قال ابن أم؟ مسكر حلو. لماذا قال استعطف؟ إيه لماذا قال استعطف؟ يا ابن أم. نعم يا ابن أمي. وإنما قال ابن أم لتكون أرأف وأنجع عنده. ولد بطن واحدة. كده يعني إيه فيها الاستعطاف وتقرب إليه. بس محدش يقول إن هو فيه من لا شقيقه. نعم. وإلا فهو شقيقه لأبيه وأمه. فلما تحقق موسى عليه السلام براءة الساحة هارون عليه السلام، كما قال تعالى: ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري. فعند ذلك قال موسى: رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. روى ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يرحم الله موسى، ليس المعاين كالمخبر. أخبره ربه عز وجل أن قومه فتنوا بعده فلم يلقي الألواح، فلما رآه معاينهم ألقى الألواح. رواه أحمد نحوه، والبزار والطبراني وابن حبان حتى. الإيمان يزداد بتوافر الأدلة. يعني من استدل بأن الإنسان من الممكن يقع في الكفر عند الغضب يستدل بفعل موسى في مع الألواح. هو الفعل بهذه الصفة ليس كفرا، لأنه ليس استهانة. هو الكفر أن تلقى الألواح استهانة واحتقارا لها، لكن لو واحد ألقاها عن جهل لا يدري أنها ألواح، أو ألقاها مثلا لشدة الغضب لا يدري ما يفعل. يا مولانا في الكتاب الواد زهقه. لا مش كفر، ده مش كفر. الكفر الاعتقاد دي قلب فعل. لا الفعل نفسه مش فعل. يحكم عليه بإيه؟ طبعا أمر عظيم، لكن ليس كفرا. الإلقاء ليس كفرا في حد ذاته، إلا أن يصحبه اعتقاد. ألقى استهانة واحتقارا وبهانة. يعني مش ممكن نقول الفعل كفري، لكن هو مانع من موانع، عارض من عوارض الحكم على الشخص. يعني لو حد في عقله أو حد كائن عادي يبقى كافر، مش غضبان، يكفر. ما هو ده الاصل. لماذا؟ لانه اختار ذلك. لانه اختار ذلك. نعم. رواه احمد والزهر والطبراني وابن حبان والحاكم وصححه على شرطهما. طيب. ان الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا، وكذلك نجزي المفترين. والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. أما الغضب الذي نال بني إسرائيل في عبادة العجل فهو أن الله تعالى لم يقبل لهم توبة حتى قتل بعضهم بعضا، كما تقدم في سورة البقرة: فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. وأما الذلة فأعقبهم ذلك ذلا وصغارا في الحياة الدنيا. وقوله: وكذلك نجزي المفترين، نائلة لكل من افترى بدعة، فإن ذل بدعة ومخالفة رسالة متصلة من قلبه على كتفيه، كما قال الحسن البصري: إن ذل البدعة على أكتافهم، وإن هملجت بهم البغلات وتقطقت بهم البراذين. وروي عن أبي قلابة الجري أنه قرأ هذه الآية وقال: هي والله لكل مفتر إلى يوم القيامة. وقال سفيان بن عيينة: كل صاحب بدعة ذليل. نبي حاتم. ثم ربى تعالى عباده وأرشاهم إلى أنه يقبل توبة عباده من أي ذنب كان، حتى ولو كان من كفر أو شرك أو نفاق أو شقاق. ولهذا عقب هذه القصة بقوله: والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها أي من بعد تلك الفعلة لغفور رحيم. وروى ابن أبي حاتم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه سئل عن رجل يزني بالمرأة ما تزوجها، فتلا هذه الآية: والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم، فتلاها عبد الله 10 مرات فلم يأمرهم بها ولم ينههم عنها. يؤخذ منها مذهب ابن سعود هنا ولا يسكت؟ حكم إلقاء المصحف من اليد عند الغضب الفتاوى: قل فإن إلقاء المصحف بقصد الاستهانة به يعتبر ردة وكفرا مخرجا من الملة والعياذ بالله تعالى. وعليك أن تبادر إلى التوبة النصوح من فعل ثانية وتكثر من النوافل وفعل الخير، وانظر الفتوى رقم كذا. وإذا لم يكن بقصد الإهانة فإنه لا يعد كفرا ولكنه أمر شنيع. وعلى أي حال فما دمت قد ندمت على ذلك وتبت. اللي كان بيسأل يعني بيقول ألقى المصحف غاضبا من يده، نعم. يعني كل التوجيه اللي في الآية أن موسى عليه السلام كان غضبا، أي نعم، بس غضبان آسفا بس، لا. أصل هارون عليه السلام لما رد وبين حجته أو يعني عذره، موسى تفهم الأمر وهدأ. ده كان بعد ما إلقاء الوحي. طيب على اعتبار أن الوحي التوراة. طيب على اعتبار الألواح مش هي التوراة أصلا، هي وحي الله عز وجل. وحي أيضا هي صحف، صحف موسى. وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا. طيب روى ابن أبي حاتم خلاص. ولما سأل ابن مسعود هنا تلا عليهم الآية 10 مرات ولم يأمرهم بها ولم ينههم عنها، رجل زنى بامرأة ثم أراد أن يتزوجها، يؤخذ من هنا مذهب يعني الترهيب، لكنهم لم يأمروا، يعني لا يتخذ مذهبه أن يجوز ولا يجوز، يعني ما يتحطش مع قائلين بالحل ولا الحر، تصنيعه فقط. قال: ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح، وفي نسختها: هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون. يقول تعالى: ولما سكت أي سكن عن موسى الغضب أي غضبه على قومه أخذ الألواح، أي التي كان ألقاها من شدة الغضب على عبادتهم العجل غيرة لله وغضبا له. وفي نسختها: هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون، ضمن الرهبة معنى الخضوع، ولهذا عداها باللام. واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا، فلما أخذتهم الرجفة قال: رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي، أتهلكنا بما فعل السفهاء منا، إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء، أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين، واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك. هم لربهم يرهبون، لأصلهم يرهبون ربهم. طب أدخل اللام لأنه ضمنها معنى الخضوع، يعني يخضعون لربه أو خاضعون لربه. أحسن الله إليك. سيدنا موسى غضب لله عز وجل فلم يؤاخذ بغضب، فده النوع غضب لله عز وجل في حقوق ده، وغضب لأي سبب من الأسباب ذهب عقله. أيوة، يقصد يونس عليه السلام لما أخذ بغضب الله تعالى، مش عارف تطرح مخالفة دي، تطرح مخالفة الأول. أخذ ذنون وموسى لم يقف، مع العلم أن ذنون غاضب لله عز وجل وموسى أيضا غاضب لله عز وجل. ذنون كان يجب عليه البقاء والاستمرار على دعوة القوم، تركهم وخرج، والأولى به كان أن يبقى ويصبر على أذاه. قال اكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك، قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. قال ابن عباس في تفسير هذه الآية عند الطبري: كان الله أمره أن يختار من قومه 70 رجلا، فاختار 70 رجلا فبرز بهم ليدعوا ربهم. فكان فيما دعوا الله قالوا: اللهم أعطنا ما لم تعطيه أحدا قبلنا ولا تعطيه أحدا بعدنا. ولا تعطيه فيا ولا. فكره الله ذلك من دعائهم فأخذتهم الرجفة. قال موسى: رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي الآية. وقال السدي: إن الله أمر موسى أن يأتيه في ناس من بني إسرائيل يعتذرون إليه من عبادة العجل، ووعدهم موعدا، فاختار موسى قومه 70 رجلا على عينه ثم ذهب بهم ليعتذروا. فلما أتوا ذلك المكان قالوا: لن نؤمن لك يا موسى حتى نرى الله جهرة فإنك قد كلمته فأريناه. فأخذتهم الصاعقة فماتوا. فقام موسى يبكي ويدعو الله ويقول: رب ماذا أقول لبني إسرائيل إذا لقيتهم وقد أهلكت خيارهم؟ نعم، ولا ينسب إلى موسى وقد أهلكت. ممكن سبب رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي وقد أهلكت خيارهم. رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي. وقال ابن عباس ومجاهد وقتادة وابن جريج: إنهم أخذتهم الراجفة لأنهم لم يزايلوا قومهم في عبادتهم العجل ولا نهوهم. طبعا، ويتوجه هذا القول بقول موسى عليه السلام: أتهلكنا بما فعل السفهاء منا. يتوجه يعني يترجح. وقوله: إن هي إلا فتنتك، أي ابتلاؤك واختبارك. قاله ابن عباس وسعيد بن جبير وأبو العالية وربيع بن أنس وغير واحد من علماء السلف الخلف الطبري. ويتوجه هذا القول بقول موسى، يتأكد يعني أو يوجه معنى. طيب، ولا معنى له غير ذلك اللي هو ابتلاؤك واختبارك. يقول: إن الأمر إلا أمرك، وإن الحكم إلا لك، فما شئت كان، تضل من تشاء وتهدي من تشاء، ولا هادي لمن أضللت ولا مضل لمن هديت، ولا معطي لما منعت ولا مانع لما أعطيت، فالملك كله لك والحكم كله لك، لك الخلق والأمر. وقوله: أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. الغفر هو الستر وترك المؤاخذة بالذنب، والرحمة إذا قرنت مع الغفر يراد بها ألا يوقعه في مثله في المستقبل. وأنت خير الغافرين، أي لا يغفر الذنب إلا أنت. واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة. هناك الفصل الأول من الدعاء لدفع المحذور، وهذا لتحصيل المقصود، أي أوجب لنا وأثبت لنا فيهما حسنة. إنا هدنا إليك، أي تبنا وأنبنا إليك. قال ابن عباس ومجاهد وقتادة وغير واحد، وهو كذلك لغة. قال تعالى مجيبا لموسى عليه السلام في قوله: إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء الآية، قال: عذابي يصيب به من أشاء، أي أفعل ما أشاء وأحكم ما أريد، ولي الحكمة والعدل في كل ذلك، سبحانه لا إله إلا هو. وقوله تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء، آية عظيمة الشمول والعموم، كقوله إخبارا عن حملة العرش ومن حوله أنهم يقولون: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. وروى الإمام أحمد عن جندب بن عبد الله

المجموعات المقبلة، فغلت طائفة بأنفسها وأبنائها ونسائها، واعتزلت طائفة ذات اليمين وتنحت، واعتزلت طائفة ذات اليسار وسكتت. وقال الأيمنون ويلكم، الله الله الله ننهاك، الله الله ننهاكم لن تتعرضوا لعقوبة الله. وقال الأيسرون لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا. طب المعنى سيدنا الله تقدير الكلام الله الله يعني ايه؟ أنصتكم بالله يعني نذكركم الله، ده تذكير ولا إنشاد؟ تذكير هو نفس المعنى. الله الله ننهاكم أن تتعرضوا لعقوبة الله. وقال الأيسرون لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا. قال الأيمنون معذرة إلى ربكم ولعلكم ولعلهم يتقون. أن ينتهون أن ينتهوا فهو أحب إلينا، إن ينتهوا فهو أحب إلينا ألا يصابوا ولا يهلكوا، وإن لم ينتهوا فمعذرة إلى ربكم فمضوا على فمعذرة إلى ربكم فمضوا على الخطيئة. وقال الأيمنون فقد فعلتم يا أعداء الله، والله لا نبايتكم الليلة في مدينتكم، والله ما نراكم تصبحون حتى يصبحكم الله بخسف أو قذف أو بعض ما عنده من العذاب. فلما أصبحوا ضربوا عليهم الباب ونادوا جابوا من الله، هم اللي بيندهوا الفعل ونادوا فلم يجابوا. تنين اللي كانوا بيحذروهم بينادوهم ونادوا فلم يجابوا، نادوا ونادوا فلم يجابوا. فوضعوا سلما وأعلوا سور المدينة رجلا، فالتفتت إليهم فقال أي عباد الله قرد والله. فالتفتت إليهم بعد بس فالتفتوا التفت بس هم هو واحد التفت إليهم قال لهم يخبرهم فالتفت إليهم فقال أي عباد الله قرد والله تعاوى لها أذناب. قال ففتحوا فدخلوا عليهم فعرفت القرود أنسبها من الإنس ولا تعاوى يعني تعاوى. قال ففتحوا فدخلوا عليهم فعرفت القرود أنسبها من الإنس والإنس ولا تعرف الإنس أنسبها من القردة. فجعلت القرود يأتيها نسيبها من الإنس فتشبه ثيابه. هم تغيروا صاروا قردة بس لسه على طبيعة البشر لأن يعرفوا صورهم لكن القرد عارفين الإنس على ما لا عارف أخوه وأبوه وابن عمه، هو عارف إن هو تحول إلى قرد أهرامش مثل مشيت لا القرد ابن القرد عارف الإنس فيروح عليه بقى ويتمسح وعايز يقول له إن أنا أخوك ولا ابن عمك، والتاني ما يعرفوش كلهم زي بعض. عشان لو المعذب عرف إن هو كلهم غير هيستغفر وإنما هو مسخوط قرد ومش عارف. أيوة ما هم دول هم اللي قفلوا عليهم الباب. سلم يا رب سلم يا رب داروا أن يقول لك الإنسان أصله قرد. الشيخ كيسك يقول لك نقول لي يا عم الإنسان أصله إنسان، يقول لك لا أصله قرد. طيب قرد يا ابن القرد كلم عن نفسه هو انت قرد ابن قرد. قال فتشم ثيابه وتبكي فيقول ألم ننهكم عن هذا، فتقول برأسها أي نعم. ثم قرأ ابن عباس فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس. أي فأرى الذين نهوا قد نجوا ولا أرى الآخرين ذكروا، ونحن نرى أشياء ننكرها ولا نقول فيها. قال قلت جعلني الله بذاك ألا ترى أنهم قد كرهوا ما هم عليه وخلفوهم. قالوا لما تعظون قوما الله مهلكهم. قال فأمر لي فكسيت ثوبين غليظين. القول الثاني أن الساكتين كانوا من الهالكين. عن أكرمة عن ابن عباس أنه قال ابتدعوا السبت فابتلوا فيه فحرمت عليهم فيه الحيتان، فكانوا إذا كانوا يوم السبت شرعت لهم الحيتان ينظرون إليها في البحر، فإذا انقضى السبت ذهبت فلم ترى حتى السبت المقبل. حتى السبت المقبل فإذا جاء السبت جاءت شراعا، فمكثوا ما شاء الله أن يمكثوا كذلك. ثم إن رجلا منهم أخذ حوتا فخازم أنفه ثم ضرب له وتدا في الساحل وربطه وتركه في الماء. فلما كان الغدو أخذه فشواه فأكله ففعل ذلك وهم ينظرون ولا ينكرون ولا ينهاه منهم أحد إلا عصبة منهم نهوه إلا عصبة منهم نهوه حتى ظهر ذلك بالأسواق ففعل ففعل علانية. قال فقال الطائفة للذين ينهونهم لما تعظون قوما الله نعم أحد جماعة تمشي. فقال الطائفة للذين ينهونهم لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم. فقالوا سخطنا أعمالهم ولعلهم يتقون. فلما نسوا إلى قوله قردة خاسئين. قال ابن عباس كانوا أثلاثا ثلث نهوا وثلث قالوا لما تعظون قوما الله مهلكهم وثلث أصحاب الخطيئة فما نجا إلا الذين نهوا وهلك سائرهم. الطبري. وهذا إسناد جيد عن ابن عباس ولكن رجوعه إلى قول عكرمة في نجاة الساكين أولى من القول بهذا لأنه تبين حالهم بعد ذلك والله أعلم. وقوله تعالى أخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس فيه دلالة بالمفهوم على أن الذين بقوا نجوا. وبئيس معناه في قول مجاهد الشديد وفي رواية أليم. وقال قتادة موجع والكل متقارب والله أعلم. وقوله خاسئين أي ذليلين حقيرين مهانين. قوله تعالى وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم. تأذن تفعل من الإذن أي أعلم أي أعلم قاله مجاهد. وقال غيره أمر. وفي قوة الكلام ما يفيد معنى القسم من هذه اللفظة ولهذا تلقيت باللام في قوله ليبعثن عليهم أي على اليهود إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب أي بسبب عصيانهم ومخالفتهم أوامر الله وشرعه واحتيالهم على المحارم ومخالفتهم أوامر الله وشرعه. تلقيت يعني كان جوابها باللام يعني أي بسبب عصيانهم ومخالفتهم أوامر الله وشرعه واحتيالهم على المحارم. ويقال إن موسى صلى الله عليه وسلم ضرب عليهم الخراج 7 سنين وقيل 13 سنة وكان أول من ضرب الخراج ثم كانوا في قهر الملوك من اليونانيين والكشدانيين والكلدانيين ثم صاروا إلى قهر النصارى وإذلالهم إياهم وأخذهم منهم الجزية والخراج. ثم جاء الإسلام ومحمد صلى الله عليه وسلم فكانوا تحت صغاره وذمته يؤدون الخراج والجزية. وعن ابن عباس هي الجزية والذين يسومونهم سوء العذاب محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمته إلى يوم القيامة. الطبري. وكذا قال سعيد بن جبير وابن جريج والسدي وقتالة قلت ثم آخر أمرهم أنهم يخرجون أنصارا للدجال فيقتلهم المسلمون مع عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم وذلك آخر الزمان. وقوله إن ربك وذلك آخر الزمان. وقوله إن ربك لسريع العقاب أي لمن عصاه وخالف أمره وشرعه فإنه لغفور رحيم أي لمن تاب إليه وأناب. وهذا من باب قرن الرحمة مع العقوبة لئلا يحصل اليأس. فيقرن تعالى بين الترغيب والترهيب كثيرا لتبقى النفوس بين الرجاء والخوف. قوله تعالى وقد قطعناهم في الأرض أمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتيهم عرض مثله يأخذوه. ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. الذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. يذكر تعالى أنه فرقهم في الأرض أمما أي طوائف وفرقا منهم الصالحون ومنهم دون ذلك أي فيهم الصالح وغير ذلك كما قال الجن وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا. وبلوناهم أي اختبرناهم بالحسنات والسيئات أي بالرخاء والشدة والرغبة والرهبة والعافية والبلاء لعلهم يرجعون. ثم قال تعالى فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب. نقول تعالى فخلف من بعدهم ذلك الجيل الذي فيهم الصالح والطالح نعم جيل. فخلف من بعدهم ذلك الجيل الذي فيهم الصالح والطالح خلف آخر لا خير فيهم وقد ورثوا دراسة الكتاب فهو التوراة. وقال مجاهد هم النصارى وقد يكون أعم من ذلك يأخذون عرض نعم. خلف آخر يبقى الأولى منصوب وهو بعد ذلك الجيل الذين فيهم الصالح والطالح خلف آخر لا خير فيهم وقد ورثوا دراسة الكتاب وهو التوراة. وقال مجاهد هم النصارى وقد يكون أعم من ذلك يأخذون عرض هذا الأدنى أي يتعاضون عن بذل الحق ونشره بعرض الحياة الدنيا ويسوفون أنفسهم. نعم.